أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قلتم أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى حال المحتضر من الكافرين حتى إذا جاء أحدهم الموت، أي بأن عاين ملك الموت وأعوانه من الملائكة التي تقبض روحه، وعاين أهواله وشدائده، وظهرت له أحوال الآخرة، وشاهد أمارات العذاب. قال رب ارجعون، أي إلى الدنيا، وأخر موتي، وضمير الجمع في ارجعون لتعظيم المخاطب وهو الله تعالى. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حتى إذا جاء أحدهم الموت، أي بأن عاين ملك الموت وأعوانه من الملائكة التي تقبض روحه، وعاين أهواله وشدائده، وظهرت له أحوال الآخرة، وشاهد أمارات العذاب. قال رب ارجعون، أي إلى الدنيا، وأخر موتي، وضمير الجمع في ارجعون لتعظيم المخاطب وهو الله تعالى. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما ضيعت من العمل في الدنيا. كلا كلمة زجر وردع له عما طلب من الرجعة للدنيا، وهي دالة على أن الرجعة التي طلبها لا يعطاها. إنها كلمة هو قائلها، أي يعني قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته، فهو إخبار بقوله. والثاني أنها كلمة يقولها ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئا. والثالث أنه يقولها كاذبا فيها، ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا. وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته، فهو إخبار بقوله. والثاني أنها كلمة يقولها ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئا. والثالث أنه يقولها كاذبا فيها، ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا. طيب، الثانية والثالثة، الفرق بينهما، أو الثانية والأولى، الأولى والثانية، يقولها بقوله والثانية يقولها. أحدها أنه يقول هذه الكلمة لا محالة إفراط ندمه وحسرته، فهو إخبار بقوله. والثاني أنها كلمة يقولها ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئا. طيب، وعلى القول الأول كذلك، لا تنفع ولا تغني عنه شيئا. الأول أنه يقولها إخبار عن ندمه، نعم، إخبار عن ندمه، ولا تغني عنه ولا تفيد ولا تفيد شيئا، أليس كذلك؟ الثالثة، نعم. والثالث أنه يقولها كاذبا فيها، ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا. طيب، شفاد. ومن ورائهم، أي من أمامهم وبين أيديهم، برزخ إلى يوم يبعثون، أي حاجز وحائل يحول بينهم وبين الرجعة إلى الدنيا، يلبثون فيه حتى يأتي يوم القيامة، وهو عالم البرزخ. إيش؟ أحسن الله عليكم. برزخ إلى يوم يبعثون، أي حاجز، أي حاجز وحائل يحول بينهم وبين الرجعة إلى الدنيا، يلبثون فيه حتى يأتي يوم القيامة، وهو عالم البرزخ، وفيه يتنعم المطيعون ويعذب العاصون من موتهم إلى يوم يبعثون، أي فليعدوا له عدته وليأخذوا له أهبته. شوف كلام حافظ على الأقوى الثلاثة، كلا إنها كلمة وقائلها. أحسن الله عليك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله كلا إنها كلمة هو قائلها،

نعم. ثم قال من تكلم على قوله تعالى من ورائهم برزخ، يعني من وراءه نعم وأمامهم، يعني البرزخ هو الحاجز بين الشيء، القبر فاصل بين الدنيا وبين الحساب وفصل القضاء والقيامة. أحسن الله إليكم. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال في دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى قال رب ارجعون، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب، والضمير بصيغة الجمع، والرب جل وعلا واحد، والجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو أظهرها أن الواو لتعظيم المخاطب وهو الله، وهو الله تعني كما في قول الشاعر ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل، وقول الآخر وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. الوجه الثاني أن قوله ربي استغاثة به تعالى، وقوله ارجعون خطاب للملائكة. نعم. قال الوجه الثاني نعم. أن قوله ربي استغاثة به تعالى، وقوله ارجعون خطاب للملائكة، ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول إلى دار الهموم والأحزان، فيقول بل قدموني إلى الله، وأما الكفار فيقولون له نرجعك، فيقول رب ارجعون. أحسن الله إليكم. هذا أيضا اختاره ابن القيم أحسن الله إليكم هذا الوجه، وهو الوجه الثاني أن قوله ربي استغاثة إيه؟ وقوله ارجعون خطاب للملائكة. قال الشيخ الشنقيطي الوجه الثاني أن قوله ربي استغاثة به تعالى، وقوله ارجعون خطاب للملائكة، ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول إلى دار الهموم والأحزان، فيقول بل قدموني إلى الله، وأما الكفار فيقولون له نرجعك، فيقول رب ارجعون. هذا أحسن الله إليكم ذكره ابن القيم يعني في عدة الصابرين، ولا ذكر ما ذكر العاصي يسأل الرجاء. الوجه الثالث وهو قول المازني أنه جمع الضمير ليدل على التكرار، فكأنه قال رب ارجعني ارجعني، ولا يخلو هذا القول عندي من بعد، والعلم عند الله تعالى. بعض السلف يمر عنه إنما من لم يحج أو لم يزكي سأل رجعتها عند الموت، فكانوا يرون أن ترك الحج يعني ما استطاع كفر، والأقرب أنه أنها خاص المؤمن. قل بأن العاصي يسأل الرجعة مع لكن ثبت أن الشهداء يسألون الرجعة لله عز وجل. نعم الشهداء يسألون الرجعة من أجل أن يقتل ويستشهد مرة أخرى. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، أنهم لا يرجعون، هذا من باب الخبر يعني إخبار جميع الملائكة، وليس فيه القرآن كل واحد نهديه الموت يسأل، وأن لما سئل الشهيد ما تتمنى بعد أسئلة وجهت له سأل الرجع حتى يزداد من العمل الصالح. يرى ملائكة الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى. حويش؟ في الكافرين أحسن الله إليك أو المفرطين في أمر الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى،

الأولى خالة ثانية. هذا كلام من قرطبي؟ شوف كلام قرطبي. نعم أحسن عندك. أحسن الله إليكم. قال قرطبي: قلت ليس سؤال الرجعة مختصا بالكافر، فقد يسألها المؤمن كما في آخر سورة المنافقين على ما يأتي. كلام السمعاني كذا. هذا في الثاني كلام السمعانية، يعني كان الإنصار فيها خلاف، يعني الأكثر الجمهور على أن الذي يسأل الرجع كافر، والقول الثاني أن يسأل الرجع الكافر. ولكن أخذ سورة المنافقين فيها أنه وخطاب وجه المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تسألكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والشهيد كذلك جاء ما يدل على أنه يتمنى، لكن هذا مقيد بعد سؤاله، بعد أن يسأل، بعد نعم بعد أن يقال له تمنى أو يعني صديق قل يعني على هذا. معين هذا نص الآية: حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعوني. هذا في حال معين نعم، ولكن أيضا يسأل، جاء يسأل في موقف ياما: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، إذا وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يعني في مواضع كما ذكر القرطبي في موضع إذا عينوا النار، إذا عينوا النار كما بداية يتمنى الرجعة، وإذا عينوا الموت يتمنى الرجعة، ويمكن في موقف القيامة يتمنى الرجعة. نعم هذا على حسب الأدلة، لكن هل العاصي يتمنى الرجعة؟ الجمهور على أنه خاص بالكافر. أحتاج إلى سياسة الشيخ قطيب ما ذكره، الشيخ محمد ما ذكر شيء من هذا، الشيخ السعدي ها ذكرى شو. حسن الله إليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها، وإنما ذلك يقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله. كلا، أي لا رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. إنها، أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا، كلمة هو قائلها، أي مجرد قول باللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه كما في الآية. فالرد العدل المعنوان وإن مكيب. طيب يعني يقول إنهم خاصة اسم العاصي والأكثر على أنه خاص بالكافر. طيب كمل. ثم قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قلت أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى بعض أهوال يوم القيامة فقال تعالى: فإذا نفخ في الصور، أي النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور من القبور للحساب والجزاء، والصور قرن عظيم والموكل بالنفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فلا أنساب بينهم يومئذ، أي يتفاخرون بها أو يتعطفون بها، فلا قرابة ولا نسب ينفعهم يوم القيامة لزوال التراحم والتعاطف من شدة الهول والدهشة، بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا عن شأنه لاشتغال كل واحد بنفسه، وهذا في بعض مواقف يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، فأولئك هم المفلحون، أي أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب من رضا الله والتمتع بدار كرامته والنجاة من المرهوب بالسلامة من غضب الله وسخطه وعذابه. ومن فأولئك هم المفلحون، أي أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب من رضا الله والتمتع بدار كرامته والنجاة من المرهوب بالسلامة من غضب الله وسخطه وعذابه. ومن خفت موازينه، أي قلت حسناته في الميزان ورجحت سيئاته عليها، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي أضاعوا حظها من نعيم الجنة وأهلكوها في العذاب، في جهنم خالدون، أي مقيمون فيها لا يخرجون منها أبد الآباد. تلفح وجوههم النار، أي تحرقها بشدة حرها، وتخصيص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء. وهم فيها كالحون، أي وهم في جهنم عابسون مشوه المنظر، قد احترقت وتقلصت شفاههم وظهرت وبدت أسنانهم. وهم فيها كالحون، أي وهم في جهنم عابسون مشوه المنظر، قد احترقت وتقلصت شفاههم وظهرت وبدت أسنانهم. وهم فيها كالحون، أي وهم في جهنم عابسون مشوه المنظر، قد احترقت وتقلصت شفاههم وظهرت وبدت أسنانهم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم بين تعالى ما يوبخ به هؤلاء المكذبين، وأنه يقول لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أي في الدنيا، فكنتم بها تكذبون، مع وضوحها ووضوح ما دلت عليه. وهذا التوبيخ أشد على النفس من عذاب الجسد، كيف لا وهو توبيخ من الرب الرحيم الكريم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، بسبب اتباعنا للملذات والأهواء، وكنا قوما ضالين عن الحق والهدى. ربنا أخرجنا منها، أي من النار، وأرجعنا إلى الدنيا، فإن عدنا، أي إلى الكفر والمعاصي بعد ذلك، فإنا ظالمون، أي قد تجاوزنا الحد في الظلم والعدوان ونستحق العقوبة. فأقروا أولا بالإجرام، ثم تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع، فجاء الجواب بالتيئيس والزجر. ولهذا قال الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي ذلوا في النار وانزجروا، ولا تخاطبوني في رفع العذاب أو ردكم إلى الدنيا. واخسأوا كلمة تستعمل في زجر الكلاب، ففيها إهانة وإبعاد. إنه كان فريق من عبادي وهم المؤمنون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، أي أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا ومن كل راحم. فاتخذتموهم سخريا، أي فسخرتم منهم واستهزأتم بهم. حتى أنسوكم ذكري، أي حتى نسيتم بتشاغلكم بهم واستهزائكم عليهم عن طاعتي وعبادتي وعن التذكر والتأمل فيما جاء به القرآن من الذكر. حتى أنسوكم ذكري، أي حتى نسيتم بتشاغلكم بهم واستهزائكم عليهم عن طاعتي وعبادتي وعن التذكر والتأمل فيما جاء به القرآن من الذكر. وكنتم منهم تضحكون، أي كنتم تضحكون من عبادتهم ودعائهم وتضرعهم إلينا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي على طاعة الله وعن محارمه مع ما يلاقونه من اضطهاد وسخرية، أنهم هم الفائزون، أي الناجون من النار المنعمون في الجنة، وهذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. أحسن الله إليكم. لا يعد هذا ما قرأت. أنهم هم الفائزون، أي الناجون من النار المنعمون في الجنة، وهذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. بعد قبله. أحسن الله إليكم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي على طاعة الله وعن محارمه مع ما يلاقونه من اضطهاد وسخرية، أنهم هم الفائزون، أي الناجون من النار المنعمون في الجنة، وهذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. والآية تفيد الحصر، وأن الفوز مختص بهم، وأن غيرهم ليس من الفائزين، وعملهم أنهم صبروا على طاعة الله وصبروا على محارم الله وصبروا على أقدار الله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، فالذين صبروا على طاعة الله وعلى توحيده وأداء حقه والقيام بأمره سبحانه وصبروا عن محارم الله وعن معاصيه وصبروا على أقدار الله هم الفائزون. وأما من لم يصبر على طاعة الله ولم يؤدي ما أمر الله فليس من الفائزين. فالآية فيها الحصر، الآية تفيد الحصر، حصر الفوز فيهم، وأعمالهم هي أنهم صبروا. إني جزيتهم لما صبروا أنهم هم الفائزون. صبروا على أي شيء؟ على الواجبات، وأعظم الواجبات توحيد الله عز وجل، وصبروا عن محارم الله، وأعظم محارم الله الشرك ترك وأنتك، وصبروا على أقدار الله فلم تسخطوها، فأولئك هم الفائزون. أما من لم يصبر على طاعة الله ولم يصبر على محارم الله ولم يصبر على أقدار الله، اعترض على الله وسخط أقدار الله، اعترض على لم يصبر في ترك المناهي بل فعل المحرمات أو الشرك، ولم يصبر على أداء الواجبات، لم يؤدي ما وجب الله عليه التوحيد، فليس من الفائزين. فيها حاجة شرع على أن الفوز الحصر. المفسرين نعم الفائزين، لكن الفوز يعني يتفاوت، الفوز يتفاوت، فيه فوز كامل، فيه مطلق الفوز والفوز المطلق، مثل قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن من عذاب القبر وهم مهتدون. لهم الأمن، أمن الأمن نوعان، أمن مطلق، مطلق الأمن وهو السلامة من الخروج في النار ومن دخولها، والثاني أمن مطلق والسلام من دخولها والخروج فيها، والفوز كذلك. تكون الآية فيها توفي الآية على الحصر، والآية تفيد الحصر أي حصر الفوز بهؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات، الذين صبروا، وهي فوز تفيد الحصر، حصر الفوز للصابرين، بس الصبر والصبر معروف. الآية تفيد الحصر، حصر الفوز الصابرين. ما أشار على القرطبي أحد من المفسرين ولا الحيان كذا يذكر في اللغة أو من الجزية أو غيرهم، عليكم. قال ابن عاشور رحمه الله وقوله أنهم هم الفائزون قرأه الجمهور بفتح همزة أن على معنى المصدرية والتأكيد أي جزيتهم بأنهم، وقرأه حمزة والكسائي بكسر همزة إن على التأكيد فقط، على التأكيد فقط، فتكون استئنافا بيانيا للجزاء، وضمير الفصل للاختصاص أي هم الفائزون لا أنتم. وقوله بما صبروا إدماج للتنويه بالصبر والتنبيه على أن سخريتهم بهم كانت سببا في صبرهم الذي أكسبهم الجزاء. وقوله بما صبروا إدماج للتنويه، إدماج، نعم، إدماج للتنويه بالصبر والتنبيه على أن سخريتهم بهم كانت سببا في صبرهم الذي أكسبهم الجزاء، وفي ذلك زيادة تلهيف للمخاطبين بأن كانوا هم السبب في ضر أنفسهم ونفع ما كانوا يعدونهم أعداؤهم، بأن كانوا هم السبب في ضر أنفسهم ونفع من كانوا يعدونهم أعداؤهم. قال وفي ذلك زيادة تلهيف للمخاطبين بأن كانوا هم السبب في ضر أنفسهم ونفع من كانوا يعدونهم أعداءهم. المقصود الآن فيها الحصر، قلوا الآية تفيد الحصر، حصر الفوز في الصابرين، وهم على نوعين، صبر كامل وصبر ناقص. ثم قال الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ثم يقال لهؤلاء الكفار المكذبين على سبيل التبكيت والتوبيخ وهم في النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أي كم مكثتم في الدنيا وعمرتم فيها من السنين. قالوا لبثنا يوما، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أي مكثنا يوما أو أقل من يوم، وهذا بسبب شدة العذاب الذي هم فيه، حيث أنساهم ما كانوا فيه من العذاب، حيث أنساهم ما كانوا فيه من العذاب المدة التي لبثوها. فاسأل العادين، أي الحاسبين المتمكنين من العد من الملائكة وغيرهم. قال إن لبثتم إلا قليلا، أي ما مكثتم على كل حال إلا وقتا قليلا انقضى ومضى. والغرض تعريفهم قلة أيام الدنيا في مقابلة أيام الآخرة. ولهذا قال لو أنكم كنتم تعلمون، أي لو كان لكم علم لعرفتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل بالنسبة إلى الدار الآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي خلقناكم باطلا وهملا بلا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي للحساب والجزاء. لا، ليس الأمر كما تظنون. أحسن الله عليكم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي خلقناكم، رحمك الله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي خلقناكم باطلا وهملا بلا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي للحساب والجزاء. لا، ليس الأمر كما تظنون، وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة ثم الرجوع إلى دار الجزاء. فتعالى الله، أي تنزه وتقدس الله، الملك صاحب السلطان المتصرف في كل شيء، الحق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والمعنى تنزه عن العبث والنقائص، وعن أن يخلق شيئا سفها ولعبا. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، ولا يستحق العبادة غيره لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. رب العرش الكريم، أي العرش النفيس، فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. ومن يدع مع الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة إلها آخر، أي معبودا غيره، أي لا برهان له به، أي لا حجة له على استحقاقه للعبادة، وهذا قيد مبين للواقع، وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، وليس له برهان مطلقا على الشرك. سمع قل ومن يدع مع الله إله. قوله تعالى ومن يدع مع الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة إلها آخر، أي معبودا غيره، أي لا برهان له به، أي لا حجة له على استحقاقه للعبادة، وهذا قيد مبين للواقع، وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، وليس له برهان مطلقا على الشرك، فإنما حسابه عند ربه، أي جزاؤه وعقابه عند الله في الآخرة. إنه لا يفلح الكافرون، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فافتتح تعالى السورة بالإخبار عن فلاح المؤمنين، وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين، ليظهر التفاوت بين الفريقين. ففتح تعالى السورة بالإخبار عن فلاح المؤمنين، وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين، ليظهر أول سورة قد أفلح المؤمنون، وآخرها ومن لم إنه لا يفلح الكافر، إنه لا يفلح الكافرون، نفلح فلاح الكفار والفلاح المؤمنين. نعم، ففتح السورة يعني ختام، ختامها وافتتاحها متناسب. نعم، فافتتح السورة، فافتتح تعالى السورة بالإخبار عن فلاح المؤمنين، وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين. الله أكبر. ليظهر التفاوت بين الفريقين، فشتان ما بين البدء والختام. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والاسترحام، تعليما للأمة طريق الثناء والدعاء. فقال تعالى وقل رب اغفر وارحم، أي اغفر لي وارحمني، واغفر للمؤمنين والمؤمنات وارحمهم، وأنت خير الراحمين، أنت أي أنت خير من رحم المذنبين التائبين، إذ تقبل توبتهم ولا تعاقبهم على ذنوبهم. شيء إضافة هذا قوله من يدمع الله إله لا برهان. هذا قيد ليس قيدا، هذا وصف كاشف. كل من دعا مع الله إلها آخر فليس له برهان، سواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة فهو كافر. من دعا غير الله دعاء مسألة أو دعاء عبادة فهو كافر. دعاء العبادة دعاء المسألة كان يسأل غير الله، يسأل صاحب القبر، يسأل الميت، يسأل الغائب، هذا دعاء غير الله دعاء مسألة. ودعاء العبادة يعني بأن يصف العبادة لغير الله، لأن العابد إنما يعبد الله يريد إيش؟ يريد الثواب، أليس كذلك؟ هذا في المعنى، فهو سائل في المعنى. فالمصلي داعي في المعنى، صلي كأنه يصلي يسأل الله الثواب، والصائم داعي في المعنى، والحاج داعي في المعنى، والداعي الله داعي في المعنى، وهكذا. فكل عابد لله إما داعي الدعاء مع مسألة أو دعاء تعالى عبد، يعني كان يسأل الله ويرفع يديه بلسانه ويقول يا ربي يا ربي صار داعي عندنا موسى. وإن كان متعبدا لله بأي عبادة فهو داعي في المعنى، لأنه ما فعل العبادة إلا يرجو إلا يدعو الله يطلب ثواب الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فكل من دعا غير الله فليس له برهان على دعوة وعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. ابن القيم قال في الفوائد رحمه الله: وتأمل ما في هذين الاسمين وهما الملك الحق من إمطال هذا الحسبان الذي ظنه أعداؤه، إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق، إذ الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين الملك والمالك، إذ المالك هو المتصرف بفعله والملك هو المتصرف بفعله وأمره، والرب تعالى مالك الملك فهو المتصرف بفعله وأمره. صلى الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: وتأمل ما في هذين الاسمين وهما الملك الحق من إبطال هذا الحسبان الذي ظنه أعداؤه، إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق، إذ الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين الملك والمالك. أحسن الله عليكم. وتأمل ما في هذين الاسمين وهما الملك الحق من إبطال هذا الحسبان الذي ظنه أعداؤه، إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق، إذ الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين الملك والمالك، إذ المالك هو المتصرف بفعله والملك هو المتصرف بفعله وأمره، والرب تعالى مالك الملك فهو المتصرف بفعله وأمره. سن الله إليكم. مر معنا في سورة النور أن الموضع الوحيد الذي ذكر فيه اسم الحق أنه في سورة النور فقط، ولكن يفهم الله دينهم الحق ويعلم أن الله هو الحق المبين. نعم، بعض الكلام الذين صنفوا في أسماء والصفات، لكن على كلام ابن القيم هناك أن يعني يرى اسم الحق في هذه الآية أيضا. نعم، في الآية: فتعالى الله الملك الحق. من لم يراه يقول انه وصف. تعالى الله الملك، تعالى الله الملك الحق. احسن الله اليكم. وهمت انا هو الذين ذكروا اسم الله المبين والذي ذكر فتعالى الله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعلمون ان الحق المبين. من الله الحق المبين. احسن الله المبين. نعم، هو اللي فيه خلاف هل هو وصف. هنا في إثبات اسمين لله، وبالآية إثبات اسمين الملك اسم الحق. تبالغ بجلال الله وعظمته. كلام مقيم عندك الآية مرة ثانية. بسم الله عليكم. قال: وتأمل ما في هذين الاسمين وهما الملك الحق من إبطال هذا الحسبان الذي ظنه أعداؤه، إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق، إذ الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين الملك والمالك، إذ المالك هو المتصرف بفعله والملك هو المتصرف بفعله وأمره، والرب تعالى مالك الملك فهو المتصرف بفعله وأمره. فمن ظن أنه خلق خلقه عبثا لم يأمرهم ولم ينههم، فقد طعن في ملكه ولم يقدره حق قدره، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. المالك هو اللي يتصرف بفعله، والملك اللي يتصرف بقوله بفعله وأمره. نعم. وهي الملك الحقيقي مختص بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قول الكفار لله عز وجل: فاسأل العادين، يعني يشكل علي، لم يتبين لهم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، أم أن هذا الخطاب ليس من خطاب الله عز وجل، خطابهم هذا؟ صحيح، في إشكال. مثل إنكارهم أعمالهم السيئة ينكرون، فيختم الله على ألسنتهم وتنطق الجوارح الذين يعلموا أن الله يعلم. لكن هذا باب، يعني لما اشتد عليهم الأمر قال: فسأل العادين، لما يريدون التخلص، مع أنه تخلص من العذاب، وهذا لا يخلص من العذاب. أحسن الله إليكم. ابن كثير أورد أثر قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد قال حدثنا صفوان عن أيفع ابن عبد الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. إن الله إيش؟ أحسن الله إليكم. إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي، أمكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي، أمكثوا فيها خالدين مخلدين. استكال عن الحديث مرسل. نعم. أيفع ظهر أنه ليس صحابي. عمن؟ عن أيفع ابن عبد الكلاعي. طيب، فيها نكارة، كل المؤمنين يسألون عن اللبث. يعني ما في سبب. كما أن أحسن الله إليكم جاء في الصحيحة أن الله عز وجل يغمس المؤمن غمسة، هل يصفى في الناس هذا المرة بك يتبع أشد أهل النار أو أشد أهل النار نعيما في يصفى في الناس فينسى. لكن المؤمن هل يصفى بالنار صبا؟ لا، يعني يسبق في الجنة قبل ذلك. ها؟ يؤتى بأبأس أهل الدنيا منه. نعم، من أهل الجنة. نعم، يا شيخ السعدي شوف كلام فحسب ما خلق لكم أبثا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم عبثا، أي سدى وباطلا، تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا، ونترككم ولا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ولا نعاقبكم. ولهذا قال: وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا يخطر هذا ببالكم. بس نعم، إيش هذا؟ بسم الله عليكم. قال: أفحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم عبثا، أي سدى وباطلا، تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا، ونترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ولا نعاقبكم. ولهذا قال: وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا يخطر هذا ببالكم. ولا يخطر هذا ببالكم، هذا ما ينطبق على المؤمن، أنهم المؤمنون بالبعث، وأنكم لا ترجعون. في أحد ذكر هذا، يعني في كونهم راضوا بعموم الخلق فيه نظر، وهذا الآية في خطاب الكفار، في سياق الكفار وعذابهم، ليس لعموم الخلق. على عدم العذر هو في الشرك من إيش؟ نعم، ما في شك المشرك ليس له عذر وليس له حجة، قامت عليه الحجة، ليس له عذر. المشرك هو المطالب بالبرهان. ها؟ هي تدل على أن المشرك هو المطالب بالبرهان على شركه. مطالب بالبرهان على شركه، فلا يمكن أن يحتج بعدم العلم. إذا ما الله إلا نخل لا برهان له. نعم، كيف لا أقول المشرك ليس له حجة وليس له دليل، قامت عليه الحجة. الله تعالى كان معذبين حتى يبعث رسوله، من بلغته الرسالة قد قامت هذه الحجة، من بلغه القرآن والسنة قامت هذه الحجة، ومن لم تبلغه الرسالة ولم، هذا أمره إلى الله، حكم على الفترات. إذا لا عذر له الكافر المشرك، لا عذر له. أما قول المسلم قال الذين يسكون إن شاء الله ما سكن ولا بن ولا حرم المشيء، هذا قول، هذا باطل قول المشركين. نعم، بسم الله عليكم. الطبري رحمه الله قال وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يقول تعالى ذكره أفحسبتم أيها الأشقياء إنما خلقناكم إذ خلقناكم لعبا وباطلا وأنكم إلى ربكم بعد مماتكم لا تصيرون أحياء فتجزون بما كنتم في الدنيا تعملون. يعني جعلها في الأشقياء يعني جعل في الأشقياء قال فحسبتم أيها الأشقياء. نعم هذا كلام من؟ طبري ابن جرير. نعم والآية في نعم خطاب الأشقياء كلها في خطاب الأشقياء إني جزهم ونصرهم ونفائزهم. قالك ابن بلادنا قالك وكذلك السؤال عن اللبث قل الحديث الذي مر حديث الحاكم إن أهل الجنة يسألون هذا خلاف ما دلت عليه الآيات إنما يسألون الكفار قالك ابن بلادنا. أحسن الله إليكم. لعل في قول الشيخ السعيد رحمه الله فحسبتم أيها الخلق يعني يريد إثبات الحكمة في خلق الله. الحكمة نعم أنا يعني الخلائق كل شيء له حكمة. ها ايش بعده انتهت السورة بعدها عندكم سورة في عندنا سورة المائدة لكن الإخوة ما معهم فقط أنا وهم إن شاء الله يعني نبدأ فيها غدا إن شاء الله في شيء غير ما في في المائدة. ها نعم حسنا ما طبع ما طبع ذيك الآن نعم صاريك ممكن فيها بعض المواضع على تحتاج لها بعض المواضع لعل تحتاج إلى إعادة طباعة لأن بعض الآيات لا تظهر فيها ساقط ولا الطباعة الطباعة نعم تظهر في بعض المواضع قليلة هناك رموز بدل الآيات ها؟ خطأ في الطباعة أحسن عليكم. لو كان لو نبه من أول حتى يكون طباعة المائدة فيها بعض سقط لو أمكن أيضا في 9 آيات ناقصة في آخرها في آخرها نعم آيات ما نعم ما فسرت في أولها وفي أولها سقط هذا ولا في أين في وسطها لعلها يعدل إن شاء الله. طيب في سؤال أحسن الله عليك نعم إذا إن شاء الله نبدأ فيها. نعم أحسن الله إليكم ما حكم من يقول إذا غاب المؤذن يوضع بداله مسجل ويرفع فيها الأذان؟ لا ليس بصحيح ليس بصحيح. في بعض العامة أحسن الله إليكم يقول إنه يعني مفترض أنه يكتفى بالمسجلات عن المؤذنين وكذا. لا العامة ليس مرجع لا اسمه مسجل وهذا المؤذن ما هو اللي يقول مؤذن هو الذي يؤذن هل الذي يأتي المسجل لماذا لا يؤذنه؟ لماذا لا يؤذن يجيب مسجله؟ ما يقدر يؤذنه؟ يصلح كذلك إجابة المؤذن لا يجاب إلا إذا كان مؤذن إذا كان يؤذن على الهواء في الحال. أما إذا كان تسجيل فلا يجاب إذا كان تسجيل لا يجاب. نعم كان في أذان في المساجد حول بعض المصليات المصليات في المؤسسات أو المدارس يشرع لمن في المصلى أن يؤذن أيضا؟ نعم يشرع لكن وجوب الأذان سقط في البلد مؤذنين سقط الوجوب فرض كفاية الأذان ليس كذلك تسقط الفرض فلو بعض المساجد ما كان في مؤذن وأقام لا بأس صلاة صحيحة لكن لو ترك أهل البلد كلهم تركوا هذا فرض يقاتلون من ترك الإقامة يقاتلون على ذلك. نعم. فهل هذا يردد خلفه؟ نعم على الهواء. نعم على الهواء. حتى لو تسمع أنت الآن تسمع الآن في الحرم على الهواء تجيبه لا بأس. أما إذا كنت تسمع نعم. إذا كنت أديتها ما لا والله يحتاج في نظر اللهم رب العزيزة التامة والصلاة القائمة والصلاة قائمة بك وبغيرك حتى ولو صليت اللهم رب العزيزة التامة والصلاة القائمة تراجع كلام شيخ الإسلام في كذا نعم هذا الله نعم دمع على الهواء بلى ما يمنع له لغيره نعم ها أحسن الله إليكم في الصلاة على الميت هل يؤتى بدعاء الاستفتاح لا الميت التكبير ثم الفاتح نبي على التخفيف تكبر ثم تقرأ الفاتح نعم يندمون لا لا الأنبياء ما يندمون هذا حتى الجمهور يرون أن هذا خاص بإيش في الكفار والقول الثاني أنه يشفي بعض العصاة نعم وفق الله جميع عطاته وثبت الله جميع عطاته وصلى الله على محمد وسلم من أحد يموت إلا ندم قالوا ما ندمت رسول الله قال إن كان محسن ندم ألا يكون